الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. كتاب القضاء، وإنما إليه مسلم ذكر مكلف حر سميع ذو بصر ذو يقظة عدل وناطق، وأن يعرف أحكام الكتاب والسنن ولغة والخلفة مع إجماع وطرق الاجتهاد بالأنواع. هذا شروط القاضي، اشترط في القاضي أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا سميعا بصيرا فطنا متيقظا عدلا ناطقا عارفا أحكام الكتاب والسنة واللغة العربية بفروعها ومحل الإجماع والخلاف وأصول الفقه وطرق الاجتهاد والاستنباط. فلا يجوز تولية الكافر والمرأة والطفل والمجنون والعبد والأصم والأعمى والمغفل الذي فيه غفلة، يعني الإنسان الساذج المغفل اللي ينضحك عليه ما يصلح يكون قاضي. اشترط في القاضي أن يكون عنده يقظة نبيه، ولا حد يقدر يلفه. ولا يصح تولية الفاسق والأبكم ولا الذي لا يعرف أحكام الكتاب والسنة أو لا يعرف العربية أو لا يعرف مواضع الإجماع والخلاف أو لا يعرف أصول الفقه، لأنه يشترطون أنه يكون القاضي بلغ درجة الاجتهاد المطلق. ولا يجوز قاضي مقلد إلا عند الضرورة القصوى، ما حد إلا واحد شافعي حافظ المذهب الشافعي حفظ بس مقلد، لكنه ما يجوز إلا عند الضرورة. ما حصلنا حد أبدا خليه قاضي، سمونه قاضي ضرورة مؤقت لما نحصل واحد مجتهد نجيبه. ويستحب كاتبا، يستحب أن يكون القاضي كاتبا. ويجوز تولية الأمي الذي لا يكتب إذا كان عارفا بأحكام الكتاب والسنة بلغ الاجتهاد المطلق بس ما يكتب، لا مانع أنه نجعله قاضيا ويتخذ له كاتبا يكتب الأحكام. ويدخل بكرة الاثنين ووسطا ينزل، يستحب أن يدخل مجلس القضاء يعني أن يباشر عمله أول يوم يدخل فيه محل العمل يوم الاثنين وإلا في الخميس، يعني طلبا لبركة الزمان. ووسطا ينزل، أي ويتخذ مكان الحكم في وسط البلاد بحيث يقدر يصل إليه القوي والضعيف والكبير والصغير، لا يسوي له محكمة مثلا عند الشبك. من بيجيك؟ بيجونك أصحاب السياكل بس، أصحاب السيارات، الحريم ما بيقدرين يوصلين، حرمة معها قضية وين بتوصل القاضي؟ القاضي بغاله مواصلات. ينزل في وسط البلاد بحيث أنه يتمكن أي حد أنه يصل إليه بسهولة. ومجلس الحكم يكون بارزا متسعا من وهج حر حاجزا، يعني يستحب أن يكون مجلس الحكم له المحكمة هذا يكون بارز في مكان بارز معروف، في سوق في شارع عام، لا يكون في مكان يعني الوصول إليه صعب، صعب أن يعني الغريب ما بيعرف وين المحكمة يتعب علشان يوصل المحكمة. لكن لما يكون في مكان معروف وين، قال مثلا عند مسير المدرسة في السوق ولا في مدرسة السلام سابقا ولا مثلا مدرسة المياه، في يعني بارز مكان معروف ومشهور يقدر يوصل له المقيم والغريب. وأن يكون مجلس الحكم واسعا، يعني يكون مكان الحكم مريح للقاضي وللحاضرين، من وهج حر حاجزا، لا يكون في حر شديد ولا برد شديد. إذا كان بلاد حارة كما حضرموت يكون في مكان فيه تهوية، أو يشترون مكيف يشترون لهم أيضا ماطور علشان إذا طفت الكهرباء. القاضي ينبغي أن يكون يعني وقت الحكم ما في أي شيء يشوش فكره أو ينرفزه، بيصدر أحكام يفتي في دماء وأموال وفروج، ما يكون لا عنده ربشة ولا عنده صفطة ولا بقى حر ولا بقى برد كبلاد باردة كما الشام مثلا. يربو ينبغي أن يكون مكان الحكم في مكان بعيد من البرد أو يتخذوا لهم دفاية أو كذا. ويكره بالمسجد حيث قصد حكم خلاف مالك وأحمد، أي القضاء في المسجد مكروه عند الشافعي لأن القضاء يتطلب ارتفاع أصوات ودخول النساء والصياح لا يتناسب مع المسجد، أن اتخذ المسجد محلا للقضاء غير مناسب مكروه خلافا لمالك وأحمد قالوا لا حرج. لكن إذا دخل صلي الظهر وجاء واحد معه قضية قال معي قضية بوات منك حكم حكم ما في مشكلة، حكم هذا النادر ما في مشكلة، لكنه يكون مجلسه ودوامه في المسجد لا، بيصير يعني بيشوش على المسجد. ونصب بواب وحاجب بلا عذر مكروه، أن يتخذ بواب يمنع الناس من الدخول أو حاجب يحجب الناس يحجب القاضي عن الناس إذا لم يكن هناك حاجة لترتيب الدخول وتنظيم عملية الدخول والقضايا لا يتخذ بوابا ولا حاجبين. وإذا احتاج إلى بوابين أو حاجبين بسبب كثرة القضايا وكذا يتخذ واحد، فهذا الواحد يكون عادل وأمين وعاقل حليم ما يدخل في مشاكل مع الناس، ناس جوا معهم قضايا وذا عاد البواب يلقي لهم قضية ثانية. يكون واحد حليم عنده أخلاق عالية وسماحة وعاقل وأمين، يعني يقدم الأول في الأول لا يرتشي لا يحابي. وحكمه مع ما يخل فكرة كغضب يحض نفس يكره، يعني يكره القاضي أن يحكم في كل حال يتشوش فيه فكره سبب الجوع الشديد أو السهر أو غير ذلك. ومرض ذكر هنا الغضب، لا يقضي القاضي حين يقضي غضبان. ومرض وعطش وجوع حقن نعاس ملل وشبع حر وبرد فرح وهم، هذا أحوال يكره فيها القضاء، وهو في حال الغضب حال المرض حال العطش الشديد والجوع الشديد في حال حبس البول أو الغائط في النعاس عند النعاس الشديد تعبان القاضي منه طول الليل هي طافية وجاء بيحكم خصوم يكلمونه وهو في نوم شي يسمعه وشي ما يسمعه يوقف القضاء كلهم خلاص معفي عافي قضاء اليوم ما في حكم أنا بروح بنام ولا يحكم وهو ناعس اسمع شي كلام يسمعه. الناس يقدمون لك حجج ده بيجيب لك أدلة ده بيجيب لك أدلة وانت فيك نوم ما يصلح. نعاس مللي كذلك في وقت الملل يكره أن يقضي في وقت الملل، حكم في ثلاث أربع قضايا تعب تعب من القضايا في مشاكل وصياح خلوا ملل جاءت قضية رابعة معلم معه نفسية للحكم لا يحكم تعالوا بكرة كم أنت ملزم تحكم ذا الحين تعالوا بكرة الحين معنا معاشي نفسية للحكم. كذلك عند الخوف عافي حكم. وملل وشبع عند الشبع المفرط كذلك يبول فطور فأكل حتى لا يجد له مساغا و يعني بسبب كثرة الأكل جاء كسل ما عاد يحكم خلاص نومان وقت ثاني. في الحر الشديد والبرد والفرح الشديد جاء خبر سار لا يحكم توقف عن العقل. القاضي هذا من يوم تزوج ما حد معه أولاد بعدين بعد 7 سنين حملت حرمة هو في المحكمة اتصلوا عليه إذا حرمة ولدت جابت ولاد هو بخير هم بخير سيتوقف عن الحكم لأن دحين هم عادوا صاحي عادوا مركز على شيء يوقف الحكم لا يدقق النظر ويعني يحكم أحكام غير صحيحة. وعند الهم والحزن الشديد لا يحكم والقاضي في ذي نافذ للحكم. وإذا حكم في هذه الحالات الحكم نافذ صحيح الحكم بس مكروه لو حكم نافذ الحكم نافذ. تسوية الخصمين في الإكرام فرض وجاز الرفع بالإسلام، يعني يجب على القاضي أن يسوي بين الخصوم في الكلام والنظر وإعطاء فرصة الكلام، فيوزع النظر عليهم بالتساوي. إذا تكلم الخصم الأول يقبل عليه بوجهه وينظر له حتى يخلص كلامه، ثم الثاني. فلو كان يعني إذا تكلم الأول أقبل عليه بوجهه وإذا تكلم الثاني أعرض عنه، هذا ما ينبغي، لا يجوز. واحد تكلم معه وينبسط معه وكذا، والثاني يعطي كلمة ورد غطاها، ما يجوز. ويسوي بينهم في المجلس، إما كلهم يجلسون ولا كلهم يقومون، ما يخلي واحد جالس واحد واقف، إلا إذا كان واحد مسلم واحد كافر، خلي المسلم جالس وخلي الكافر واقف. ورد فيه أثر عن علي فيه نظر. هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء حرم قبول ما هدي. هدايا العمال غلول، إنسان هدى لك هدية بعد ما توليت القضاء، منذ توليت القضاء في الشهر وانهالت عليك الهدايا. واحد يهدي لك لابتوب، واحد يهدي لك جلاكسي، واحد يهدي لك سيارة، واحد قال والله معي قطعة زايدة بغيتها لك هدية، أنت معناه قايم بعمل عظيم تخدم المسلمين. هذه الهدايا كلها حرام. لإلا الحين لما صرت قاضي كلهم صاروا محبين. لا يجوز أن تقبل هدية بعد تولي القضاء، لم يكن المهدي يعتاد الإهداء إليك من قبل، فإن كان يعتاد الإهداء إليك من قبل فيجوز بشرطين. شرط الأول أن لا تكون له خصومة، لو قضية معاد يجوز حتى لو كان من قبل قدو يعطيه. شرط الثاني أن لا تزيد الهدية مقدارا ولا كيفا، يعني كان هو صاحبك يهدي لك كل سنة يعطيك معوز، بعد ما قعد قاضي بدل ما يجيب لك معوز جاب لك سيارة، ما يجوز تقبلها. كذلك إذا كان يعني كل سنة يشتري لك معوز، بس معوز مثلا بكم؟ 3000 مثلا ولا 5000، هذه المرة جاب لك معوز 15000، ما يجوز تقبله، تغيرت الهدية بعد تولي القضاء. ولم يجوز تلقين مدع ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبله. لا يجوز للقاضي تلقين المدعي ولا المدعى عليه ولا الشهود، لا يقول المدعي يقول كذا ويقول كذا وسوي كذا ولا تعمل كذا، مو دخلك مو شغلك هذا. ومعه دعوة صحيحة يقدمها، ما يجمعه دعوة يروح يدور له كاتب يكتب له دعوة صحيحة، مو شغله تقول له لا مو لا يقدر مسحه اكتب كذا بالصفر عدله ده قدمه ده خره، مو شغلك هذا. الدعوة حقه ملخبطة ومهم مرتبة، يقول له روح دور لك واحد يكتب لك دعوة صحيحة وتعال. ولا يجوز تعيين قوم غيرهم لن يقبل. لا يجوز القاضي أن يعين مجموعة هم الشهود فقط، الشهود حق الشهر 10 أنفار ومذيلهم، كل من معه قضية يروح يجيبهم شهدون، لا يجوز، في مشقة على الناس. قال أنا ما نعتبر ما حد عدل في البلاد إلا هذيل العشرة، باقيين هذيل كلهم فيهم شك، والله في الله أنت فيك شك شك، طعنت في عدالة الناس كلهم هكذا. ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبل، وإنما يقبل قاض ما كتب قاض إليه حين مدع طلب. أي إذا تقدم إنسان بدعوة عند قاضي فحكم القاضي على الطرف الثاني غيابيا، أنا لي على زيد من الناس 100000 دين، وزيد هذا في شبوة مثلا، فرحت قدمت للقاضي أنه فلان هذا عنده دين حقي 100000 وأنا طالب تسديده ومعي شهود، شهود أنه اقترض مني في اليوم الأول ورقة وفوقها شهود، مهم أثبتت الدعوة. فحكم لي القاضي، قلت له اكتب لي الحكم إلى قاضي شبوة عشان نروح نطالب هناك، يكتب لي كتاب فيه القضية كلها وتفاصيل الحكم وحيثيات الحكم، ويبعث ما ويكتب ويخلي على الحكم شهود، يضع على الحكم شهود ويرسل هذا الكتاب إلى القاضي الثاني. وإنما يقبل قاض ما كتب قاض إليه حين مدع طلب، لشاهدين ذكرين شهدا بما حواه حين خصم جحد. اشترط أن يكون فيه اثنين شهود على الحكم واثنين شهود على الكتابة. ومن أساء أدبه فيزجره، فإن أصر ثانيا يعزره، يعني يجب التزام الأدب والاحترام في حضور في حضرة القاضي. أي واحد يقل أدبه ويرفع صوته ويسب أو يشتم يؤدبه، يعني يعنفه ويعاتبه، إذا تكرر منه ممكن يحبسه يعزره، يعني يحبسه مثلا أو يضربه.